بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم المبارك. وهذا اليوم هو يوم الأحد الموافق الثالث من شهر ذي القعدة من عام 1442، نجتمع في هذا الدرس المبارك مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب هو في تفسير القرآن العظيم، وبدأنا في هذا الكتاب ولازلنا في مقدمات هذا الكتاب، وفي أيضا مقدمة الكتاب التي يعني جمع فيها المؤلف علوما كثيرة تتعلق بالقرآن والتفسير، ووقف بين الكلام عند الباب السابع وهو في يتعلق بالناسخ والمنسوخ. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب السابع في الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل، ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره، ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه: الأول نسخ اللفظ والمعنى كقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، والثاني نسخ اللفظ دون المعنى كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، والثالث نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير، وقع منه في القرآن على ما عده بعض العلماء 200 موضع، 12 مواضع منسوخة، إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد والاستثناء نسخا. عندك وهو كثير في وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء 200 موضع. بعدها 12 مواضع منسوخة إلا أنهم، لا أنا عندي يقول 200 موضع واثنى عشر موضعا منسوخة. أنا عندي 100 موضع منفصلة من 12 مواضع منسوخة. طيب إيش تكون 100 موضع؟ طيب عموما هي لابد نتأكد من بعض نسخ الكتاب، لأن اللي عندي يقول إنها 100 موضع واثنى عشر، يعني 112 موضع منسوخة. ثم قال إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسخا والاستثناء نسخ إلى آخره. لكن هل هو يرى أنها مثلا 212 موضع، أو أنه يقول مثلا 100 موضع ثم أتى بجملة جديدة؟ والله اللي عندي شيخ من عندك شيء؟ عندي أنا 112. المفهوم يعني من السياق اللي عندي إنه 200 موضوع عدد العلماء منسوخة. أيوة. لكن الغالب يعني من الجملة الثانية. إيه. إن الغالب إن فيها تخصيص وتقييد، والمنسوخ 212. يعني قصدك إنه مثلاً هو يقول إن العلماء ذكروا أنها 200 موضع و12 موضع يراه هو اي انها مسوقه والباقي فيها تخصيص. لا هو ما حتى الان ما بعد ناقش، يعني ما بعد يعني هو يسوق بس فقط. عموما تحتاج الى مراجعه. طيب اعد واصل. وبين هذه الاشياء وبين النسخ فروق معروفه، وسنتكلم على ذلك في مواضعه، ونقدم هنا ما جاء يقصد بين هذه الاشياء، يعني اقصد التخصيص والتقييد والتقييد والاستثناء، أن بينه وبين النسخ فروق معروفة. طيب نعم. وسنتكلم على ذلك في مواضعه، ونقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم، ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه، فإنه وقع منه في القرآن 100 آية و14 آية من 54 سورة، ففي البقرة. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن هو يعني عقد هذا الباب وهو الباب السابع في الناسخ والمنسوخ ولم يطل فيه، وإنما ذكر في تعريف النسخ ما المراد به، قال هو الإزالة والنقل، وهذا في اللغة الإزالة والنقل، كما يقال نسخت الشمس الظل أي أزالت، ونسخت الكتاب أي نقلته. طيب هذا واضح. قال ومعناه في الشريعة، يعني في اصطلاح أهل الشرع، ما المراد بالنسخ؟ قال هو رفع الحكم الشرعي بعدما نزل. طيب في تعريفات كثيرة لكن هو اختار هذا التعريف، يقول رفع الحكم الشرعي بعدما نزل. بعض العلماء يقول هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي آخر متراخٍ عنه، يعني بينهما تراخي، حتى يعني نسلم من دخول أنواع أخرى مثل العموم والخصوص وغيرها. طيب هو يقول رفع الحكم الشرعي بعدما نزل بدليل شرعي، قد يعني هل لابد من دليل شرعي آخر ينسخه أو ليس أو لا يلزم؟ هو يريد بهذا الشيء، ويقصد بهذا الشيء أن النسخ في أنواعه المعروفة أنه قد يكون النسخ رفع الآية دون بدل، بدون بدل رفع الآية حكما ولفظا ولا يبقى لها أثر، وهذا وارد في القرآن، ولذلك هو قال رفع الحكم الشرعي بعدما نزل. فلما نزلت الآية رفعت آية، رفعت لفظا وحكما، هذا الذي يريد. إيه طيب، يعني هذا تعريف يعني هو يرى هذا التعريف، وبعضهم يقول لا، هو رفع الحكم الشرعي لابد أن يكون الرفع أن يرفع حكما شرعيا ويبدل بحكم آخر شرعي، بحكم آخر شرعي متراخ عنه. طيب يقول وقع في القرآن على ثلاثة أوجه اللي معروفة، نسخ اللفظ والمعنى، كقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، هذا كمثال، ولا يعني حتى يعني ذكر بعضهم أن هناك أن بعض سور القرآن نسخ منها عدد كثير من الآيات، يعني جاء عن أبي بن كعب أنه قال كانت سورة الأحزاب تعدل البقرة فلا يزال النسخ بها حتى يعني وصلت لما وصلت. وذكر بعضهم أيضا أن سورة التوبة كان فيها آيات كثيرة رفعت، وأكثر ما رفع من النسخ الذي لم يعني رفع لفظا ومعنى هذا وقع في العرضة الأخيرة التي عرض جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأخيرة من رمضان، عرض عليه القرآن مرتين وشهدها زيد بن ثابت، ولذلك كان زيد هو الذي المؤهل لجمع القرآن في عهد الصديق رضي الله عنه، الذي اختاره عمر واختاره أبو بكر يعني يجمع القرآن. فهذا يعني لعل من هذا الباب، يعني أن نسخ القرآن نسخ اللفظ والمعنى، مثل قوله تعالى لا ترغبوا عن آبائكم، وفي أمثلة كثيرة ذكرها أهل العلم. طيب قال الثاني نسخ اللفظ دون المعنى، يعني اللفظ يرفع والمعنى باقي، وذكروا من هذا هذه الآية الشيخ والشيخة، والمقصود بالشيخ هو يعني هو الرجل المحصن المتزوج، ولا يقصد بالشيخ يعني بالسن. قال الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه قيل أنها آية كانت في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب ثم رفعت لفظا وبقيت حكما، وحكمها باقي وثابت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم الصحابة بعده، رجم علي وغيرهم من يعني أقاموا حد الرجم على المحصن، والمحصن هو من تزوج ووجد لذة الزواج وإن كان مطلقا، لا يلزم أن تكون عنده تحته يعني في عصمة زوجة، قد يكون مطلق لكن يحكم عليه بأنه سبق أن تزوج. طيب الثالث قال نسخ المعنى دون اللفظ، أن ينسخ المعنى ويبقى اللفظ، وهذا قال وهو كثير وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء 200 موضع. العلماء يعني في باب النسخ يعني على طرفي نقيض، منهم من تزيد في باب النسخ وأوصل الآيات بعدد كبير هائل حتى أوصلها بعضهم إلى 500 آية، الآيات المنسوخة في القرآن، وبعضهم منع النسخ حتى يعني ضيق النطاق بشكل كبير، يعني قال الآيات معدودة جدا. والصحيح هو التوسط، الصحيح التوسط، فنقول النسخ موجود في القرآن الكريم، والآيات المنسوخة، الآيات المنسوخة يعني حكما ولفظها باقي موجود في القرآن الكريم، لكنه ليس بالكثرة، ولذلك اختلف العلماء في عد في عدها، فاختلفوا حتى يعني هو ذكر قال إنها 100 موضع، وبعضهم وصلها إلى 300، وبعضهم إلى 300 وأكثر، وبعضهم قل إلى 100، وبعضهم أوصلها حتى إن المتأخرين أنقصوا من العدد، المتأخرين أنقصوا من العدد، والمؤلفات في باب النسخ كثيرة جدا كثيرة جدا، حتى أوصلها بعضهم إلى 300 مؤلف، وأقدمها كتاب قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة 117، له كتاب النسخ والمنسوخ، وأشهرها الناسخ والمنسوخ للنحاس، وفيه لمكي، وفيه لابن الجوزي، وفيه لأبو بكر بن العربي، وكثير جدا، وفي باب الناسخ والمنسوخ. وأشهر ما وقفت عليه هو رسالة لأحد الأساتذة المصريين في الأزهر اسمه مصطفى أبو زيد، له رسالة دكتوراه اسمها النسخ في القرآن الكريم، وصل عدد الرسالة إلى 1000 ورقة، كتب عن تاريخ النسخ وعن أنواع النسخ، وحقق المسائل إلى أن أوصلها إلى ما يقرب من 9 آيات. ثم جاء بعض المتأخرين مثل عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي ابن صاحب أضواء البيان، وكتب في الآيات المنسوخة وأوصلها إلى تقريبا 9. صاحب الفوز الكبير الدهلوي أيضا مقلل، في مقلين يعني من 10 فما دون، بعضهم إلى 6 آيات. وأنا كتبت في يعني سيوطي يعتبر من المحررين، محررين للآيات، وذكر واختار 20 آية، قال 20 آية حررها الحذاق الكبار، وانتهى إلى أنها 20 آية. أنا درست هذه 20 آية وتبين لي أنها كله أنها محكمة ما عدا 3 آيات في القرآن فقط، هذا الآيات المنسوخة لفظاً. قد يوجد في القرآن آيات ناسخة، قد يوجد في القرآن آيات منسوخة نسخت نسخت السنة، لكن نحن نتكلم عن آية تأتي إلى آية أخرى فتنسخها لفظا، فتنسخها حكما لا لفظا، وهذه صحيح أنها 3 آيات، آية المصابرة في الأنفال، وآية تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم في المجادلة، والآية الثالثة هي آية المزمل قيام الليل، هذه 3 آيات دل الدليل الصحيح على أنها منسوخة حكما وبقي لفظها. أما آية عدة المرأة صحيح أنها محكمة وتوجه توجيه صحيح، وغيره كثير كثير من القرآن، آية الوصية، الوصية للوالدين محكمة، كتاب مطبوع أنا كتبت فيه وطبعته مطبوع عندي، ما عنده نسخة نعطيه نسخة منها. طيب الآن هو انتقل إلى أي شيء، يقول إن يعني يقول هنا قال إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسخا، يعني هذا اللي تكلموا أدخلوا التخصيص والتقييد نسخا والاستثناء، وهذا قد جرى عند المتقدمين حتى عند الصحابة، يقول ابن عباس والشعراء يتبعهم الغاوون ألا إنهم في كل وادي، ثم قال إلا الذين آمنوا، قال نسختها إلا الذين آمنوا، ولا يقصد بالنسخ هو رفع الحكم، وإنما يقصد به التخصيص، ونبه على ذلك ابن تيمية رحمه الله وابن القيم على أن النسخ عند المتقدمين يختلف عند المتأخرين، وهم أوسع. طيب يقول هنا يقول وبين هذه الأشياء بين طيب ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة نسخ مسالمة الكفار، مسالمة الكفار، هذه يقولون أن آية السيف نسخت هذه الآيات المسالمة، فاصفح عنهم وفاصبر صبرا جميلا لكم دينكم وليدي، وغيرها من الآيات قالوا هذه نسختها آية السيف، ولذلك آية السيف يعني بعضهم أوصل إلى أكثر من 100، إلى أنها نسخت أكثر من 200 آية. والصحيح عند المحققين أن آية السيف لم تنسخ هذه الآيات أبدا، لأن هذه الآيات محكمة ويعني تنزل في أوقات مناسبة، عندما يكون المسلمون يعني في ضعف كذا تأتي هذه الآيات، آيات المسالمة، وإذا كان في قوة الإسلام تأتي آيات فاقتلوا المشركين، آية السيف. لكن كثير منهم أدخل هذه الآيات، هو الآن سيسوق لك الآيات التي نسخت. نعم تفضل اقرأ. ما أدري عند الشيخ تعليق ملاحظة ولا شيء ولا إضافة ولا شيء. في ناس المتأخرين المصريين جادلوا في نسخة آية الشيخ، الشيخ هو نسخة نسخة التلاوة، نسخة التلاوة وبقاء الحكم. أي نعم شبهاته حول أن إيه يعني إن إنها لهم يقولون، حتى يقولون يعني هذه كيف تقولون إنها وهي لم تثبت بالتواتر. لا، وفي بعض المعاصرين المصريين قرأت لهم أيضا أنهم لا يرون النسخ مطلقا، حتى في جد كتاب اسمه لا نسخ في القرآن، فلا يرون نسخ مطلقا أبدا. نعم فيه، وبعضهم يعني لا يرى النسخ لكنه يعني لا يرى وقوع، يراه عقلا، مثل هذا الأصفهاني أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة، يقول هو يمكن عقلا لكن شرعا غير موجود، غير موجود. طيب تفضل اقرأ. ففي البقرة وقولوا للناس حسنا ولنا أعمالنا ولا تعتدوا، أي لا تبدأوا بالقتال، ولا تقتلوهم. أيوه عندك ولا تقتلوهم. أيوه ولا تقاتلوهم. نعم. وقل قتال فيه كبير، وقوله لا إكراه. وفي آل عمران فإنما عليك البلاغ، وقوله منهم تقاه. وفي النساء فأعرض عنهم في موضعين، وقوله فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله لا تكلف إلا نفسك، وقوله إلا الذين يصلون. وفي المائدة ولا آمين، وقوله عليك البلاغ، وقوله عليكم أنفسكم. في الأنعام لست عليكم بوكيل، وقوله ثم ذرهم، وقوله عليكم بحفيظ، وقوله وأعرض، وقوله عليهم حفيظا، وقوله ولا تسبوا، وقوله فذرهم في موضعين، وقوله يا قوم اعملوا، وقوله قل انتظروا، وقوله لست منهم في شيء. وفي الأعراف وأعرض، وقوله وأملي لهم. وفي الأنفال وإن استنصروكم، يعني المعاهدين. وفي التوبة فاستقيموا لهم. وفي يونس فانتظروا، وقوله فقل لي عملي، وقوله وإما نرينك، وقوله ولا يحزنك قولهم لما يقتضي من الإمهال، وقوله أفأنت تكره، وقوله فمن اهتدى، لأن معناه الإمهال، وقوله واصبر. وفي هود إنما أنت نذير، أي تنذر ولا تجبر، وقوله اعملوا على مكانتكم، وقوله وانتظروا. وفي الرعد عليك البلاغ. وفي الحجر ذرهم، وقوله فاصفح، وقوله لا تمدن، وقوله أنا النذير، وقوله وأعرض. وفي النحل إلا البلاغ، وقوله عليك البلاغ، وقوله وجادلهم، وقوله واصبر. وفي الإسراء ربكم أعلم بكم. وفي مريم وأنذرهم، وقوله فليمدد، وقوله فلا تعجل. وفي طه قل كل متربص. وفي الحج وإن جادلوك. وفي المؤمنين فذرهم، وقوله ادفع. وفي النور فإن تولوا، وقوله وما على الرسول إلا البلاغ، وفي النمل فمن اهتدى، وفي القصص لنا أعمالنا، وفي العنكبوت أنا نذير لما يقتضي من عدم الإجبار، وفي الروم فاصبر، وفي لقمان ومن كفر، وفي السجدة وننتظر، وفي الأحزاب ودع أذاهم، وفي سبأ قل لا تسألون، وفي فاطر إن أنت إلا نذير، وفي ياسين فلا يحزنك، وفي الصافات فتولى، وقوله وتولى وما يليهما، وفي صاد اصبر، وقوله أنا منذر، وفي الزمر إن الله يحكم بينهم لما فيه من الإمهال، وقوله فاعبدوا ما شئتم، وقوله يا قوم اعملوا، وقوله فمن اهتدى، فقوله أنت تحكم لأن فيه تفويضا، وفي المؤمن قوله فاصبر في موضعين، وفي السجدة ادفع، وفي الشورى السجدة يعني حميم السجدة حميم فصلت. والمؤمن المؤمن وين؟ لا قصدي وين المؤمن حتى جت ما جت الآن القتال عندك أنت؟ لا وفي المؤمن إيه مؤمن المؤمن غافر مؤمن ألف مؤمن ألف العون غافر. وفي الشورى وما أنت عليهم بوكيل، وقوله لنا أعمالنا، وقوله فإن أعرضوا، وفي الزخرف فذرهم، وقوله فاصفح، وفي الدخان فارتقب، وفي الجافية يغفروا، وفي الأحقاف فاصبر، وفي القتال إما من بعد، وفي قاف فاصبر، وقوله وما أنت، وفي الذاريات فتولى، وفي الطور قل تربصوا، وقوله واصبر، وقوله فذرهم، وفي النجم فأعرض، وفي القمر فتولى، وفي نون فاصبر، وقوله سنستدرجهم، وفي المعارج فاصبر، وقوله فذرهم، وفي المزمل واهجرهم، وقوله وذرني، وفي المدثر ذرني، وفي الإنسان فاصبر، وفي الطارق فمهل الكافرين، وفي الغاشية لست عليهم بمسيطر، وفي الكافرون لكم دينكم، نسخ ذلك كله فاقتلوا المشركين وكتب عليكم القتال. نعم هذه آية السيف. طيب واضح الباب النسخ يعني هو يعني اختصر الكلام فيه وأعطاك فيه يعني معنى النسخ وأنواع النسخ، وقال أنه سيأتي الكلام في مواضعه بالنسبة لبعض الآيات المنسوخة. وأما الآية التي نسخت التي نسخت هذه الآيات وهي آية السيف ذكر أمثلتها وساق لك أمثلتها. طيب الباب الذي ليه؟ الباب الثامن في جوامع القراءات، وهي على نوعين مشهورة وشاذة. فالمشهورة القراءات السبع، وهي حرف نافع المدني وابن كثير المكي وأبي عمرو بن العلاء البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين، ويجري مجراهما في الصحة والشهرة. الكوفيين الثلاثة كوفيون حمزة والكسائي وعاصم، هؤلاء يقال لهم الكوفي قراءة الكوفيين هؤلاء، وبقية نافع مدني وابن كثير مكي وأبو العلاء بصري وابن عامر شامي. طيب هو الآن قال ويجي طيب نعم هو الآن طيب تفضل اقرأ. ويجري مجراه في الصحة والشهرة يعقوب بن الحضرمي وابن محيصن ويزيد بن القعقاع. طيب والآن هو بيّن أن القراءات على نوعين، قراءات المشهورة وقراءات الشاذة، ويقصد المشهورة قراءات المتواترة، وذكر أنها هي قراءات السبع، ثم بعد ذلك قال ويجرى مجراها أيضا القراءات الثلاث، ذكر القراءات الثلاث، قال قراءة يعقوب الحضرمي وابن محيصن ويزيد بن القعقاع. عندك ابن محيصن كذا؟ طيب عندك في تعليق عندي يقول الصواب أبو جعفر يزيد بن القعقاع لا ابن محيصن، هذا الصحيح. ابن محيصن في يعني يعد من قراءته تعد قراءة شاذة ابن محيصن، والصحيح أن الثلاثة المكملين الذين يكملون السبعة هم يعقوب وأبو جعفر بن القعقاع، وقال هنا يزيد بن القعقاع يزيد أبو جعفر نعم ويعقوب و... والثالث لم يذكر هنا وهو خلف، أي خلف العاشر، خلف هو أحد رواة الإمام حمزة. هؤلاء ثلاثة متممين للسبعة، فتكون هي قراءات العشر التي اختارها ابن الجزري في كتابه النشر من قراءات العشر، هذه هي قراءات، هذا هو الصحيح. ابن محيصم لا لا، ابن محيصم ما لا يدخل في قراءات العشر أبدا، المقراء قراءته من القراءات الشاذة، ابن محيصم وغيره، لكن هؤلاء هم الذين حقق قول فيهم ابن الجزري في النشر وفي غيره، واتفق من جاء بعده متفق يعني ساروا على طريقته، من كل من كتب وتكلم في القراءات على أن القراءات المتواترة هي قراءات العشر الصحيح، وما سواها قراءة شاذة. المتقدمون مثل صاحب الشاطبية ومن قبله صاحب مثل صاحب كتاب السبعة ابن مجاهد وكتاب التيسير لأبي عمرو الداني، هؤلاء كلهم ساروا على أن القراءات سبع، هي القراءات السبع فقط وقراء السبعة، الذي سبع السبعة ابن مجاهد أبو بكر بن مجاهد، وجاء بعده صاحب التيسير الداني أبو عمرو الداني، ثم جاء الشاطبي ونظم نظم منظومته على كتاب التيسير، إلى أن جاء ابن الجزري وحقق أن هؤلاء الثلاثة ضمن، بل بعضهم أشهر وأقوى من بعض السبع، فذلك صحيح هذا الرأي، هو أنهم قراء العشرة وما سواهم من القراءات الشاذة، قراءات الشاذة. يأتيك الآن كيف نميز هؤلاء عن هؤلاء، كيف ميزوا، كيف أدخلوا هؤلاء يجعلوهم قراءتهم متواترة. هؤلاء ذكر ابن الجزري أن القراءة المتواترة لا تسمى متواترة حتى تتم فيها الشروط الثلاثة المشهورة، سيأتي الآن كلام عنها. نعم تفضل. والشاذة ما سوى ذلك، وإنما سميت شاذة لعدم استفاضتها في النقل، وقد تكون فصيحة اللفظ وقوية المعنى. اي ممكن تكون، لأن الشاذة أحيانا تكون من قراءة الصحابة، من قراءة الصحابة ومن فصحاء، فلا يلزم نحن متى نقول أنها شاذة، كما سيأتي. شاذة إذا كان سندها ضعيف، كان سندها ضعيفا أو خالفت الرسم العثماني المتفق عليه، أو يعني كان فيها يعني مخالفة للغة العربية بوجه من وجوه، لكن هذه اللغة العربية إذا صح سندها لا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى ما يقعده أهل النحو أو النحات، وإنما الأصل القرآن فوق في النحو ولا يلتفت إليه. ولذلك من يعني رد قراءة متواترة لأن خالفت قواعد النحو لا يقبل كلامه، غير صحيح. مثل كثير من النحات، عندك الزمخشري في الكشاف وغيره ممن ردوا بعض القراءات المتواترة على أنها خالفت قاعدة من قواعد، هذا غير صحيح وغير ولا يقبل، ورد عليه العلماء. مثل قراءة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قراءة حمزة، قالوا لا يمكن أن تقرأ بالجر، لأنك تعطف لفظا على ضمير، أي ظاهر على ضمير، وهذا ضعيف في اللغة، وردوا قراءة على أنها ضعيف في لغة العرب، وهذا غير صحيح، وأصلا وارد في لغة العرب، فما بك والأيام من عجب، يعني وارد في لغة العرب. طيب عموما الآن سيأتيك بالشهور الشروط. نعم تفضل. ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط: موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وموافقته لكلام العربي ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا. واعلم أن اختلاف هذه الشروط لا بد أن تتم، إذا وجدت هذه الشروط حكمنا عليها بأن قراءة متواترة. نعم. واعلم أن اختلاف القراء على نوعين: أصول وفرش الحروف. فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، وهو على وجهين: اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى. وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، وهي ترجع إلى ثمان قواعد: الأول المد، طيب الآن هو سيتكلم عن أنواع القراءات. قراءات قالوا يعني قسموها إلى قسمين: قراءات أصول وقراءات فرش. الأصول التي لها قواعد واضحة، يعني مثل قاعدة الهمز، قاعدة المد، قاعدة كذا، قاعدة خلاص مضطردة في جميع القرآن، هذه يسمى أصول. لكن هناك قاعدة الإبداع، قاعدة كذا، قاعدة التسهيل. لكن عندنا ما يسمى بالفرش الذي ليس له قاعدة، فرش الحروف. فتأتي تجد هذه قراءة وهذه قراءة وهذه قراءة ليس لها قاعدة ولا تضطرد، أحيانا تأتي كذا وأحيانا تأتي كذا، هذا يسمون قراءة الفرش. الآن نعم يفصل لك تفهمه. أما الأصول نعم، وقال وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، ولا ترجع إلى ثمان قواعد. نعم. الأول المد، وهو في حروف المد الثلاثة، ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمز والتقاء الساكنين. الثانية الهمز، وأصله التحقيق ثم يخفف على سبعة أوجه: إبدال واو وياء وألف، وتسهيل بين الهمزة والواو، وبين الهمزة والياء، وبين الهمزة والألف، وإسقاط. الثالثة الإدغام والإظهار، والأصل الإظهار ثم يحدث الإدغام في المثلين أو في المتقاربين. ثم يحدث الإدغام في المثلين أو في المتقاربين، وفي كلمة وفي كلمتين. وهو نوعان: إدغام كبير انفرد به أبو عمرو، وهو إدغام المتحرك، وإدغام صغير لجميع القراء، وهو إدغام الساكن. الرابعة الإمالة، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، والأصل الفتح، ويوجب الإمالة الكسر أو الياء. الخامسة الترقيق والتخفيف، والحروف على ثلاثة أقسام: مفخم في كل حال، وهي حروف الاستعلاء السبعة، ومفخم تارة، ومرقق أخرى، وهي الراء واللام والألف. فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء، وأما اللام فأصلها الترقيق وتفخم لحروف الإطباق، وأما الألف فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها. والمرقق على كل حال سائر الحروف. السادسة الوقف، وهو على ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاث، وروم في المضموم والمكسور، وإشمام في المضموم خاصة. السابعة مراعاة الخط في الوقف. الثامنة إثبات الياءات وحذفها وتسكينها وفتحها. إن هذا الآن في ما يتعلق في القراءات، تكلم عن يعني عن أنواع القراءات، ومن هم القراء السبعة والعشرة، وتكلم عن شروط القراءات، ثم تكلم عن أنواع القراءات في التطبيق اللي هي الأصول والفرش، وذكر الأصول لم يذكر الفرش لأنه ليس له قاعدة معينة. فكل يعني كل آية فيها قراءة فرشية تأخذها من موضعها، والأصول لا خلاص تأخذ القاعدة، تأخذ القاعدة فيها. وذكر هنا قواعد الأصول ما يتعلق بالهمز ونحوه، وهذه كلها مبحوثة في كتب القراءات متوسع فيها، وأيضا في كتب التجويد لها يعني لها مواطنها، هناك تكلم عنها العلماء وشرحوا فيها شرحا وذكروا فيها أمثلة كثيرة ما يتعلق بالإدغام والترقيق والتفخيم وغير ذلك. في شيء يتعلق بالتجويد، في شيء يتعلق بالقراءات. وأما بالنسبة للوقوف فإنه سيعقد لها بابا خاص، وقوف القراءات سيعقد لها باب خاص، سيتكلم عن الوقف التام والحسن والقبيح ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الباب، ثم ينتقل إلى أبواب أخرى يعني يتمم بها هذه المقدمة، مقدمة حقيقة، مقدمة مهمة جدا ومفيدة، ولا بد من الطالب المبتدئ قبل الدخول في علم التفسير أن يكون عنده علم في مثل هذه الأمور ما يتعلق في مقدمات التفسير أو بكتب أصول التفسير، حتى يستطيع أن يكون عنده القدرة وعنده الآلة في الدخول في كتب التفسير. أما أن يقرأ كتب التفسير ثم يأتي مثل هذه الأشياء تواجهه ما يستطيع أن يخرج منها، ما يعرف هذه الأشياء. لذلك علم التفسير لا بد لمن يريد أن يدخل في علم التفسير أن يكون عنده إلمام بكثير من فنون العلم، كثير من فنون العلم. أما لأنك ستواجه مع المفسرين مسائل كثيرة لا تدري ما معناها في علم البلاغة، في علم العقيدة، في علم الفقه، في علم كذا، في علم كثير أشياء ما تدرك معانيها إلا بعدما يكون عندك علم في إما في مقدمات المفسرين كتب التفسير أو في علوم القرآن وأصول التفسير. طيب لا نطيل عليكم، لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده في اللقاء القادم عند الباب التاسع في الوقف وأنواعه.